هذا السؤال يقول: هل الجن يدخلون في جسم الإنسان وما يسمى مسا أو يحيطون به؟ هذا يا إخواننا مذكور في كتاب الله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يستعيذ بالله من الشيطان أن يتسلط عليه. وقال شيخ الإسلام بن تيمية في رسالة له صغيرة بعد أن ذكر بعض الأدلة يقول: ماذا يقول؟ لا ينبغي الآن لأحد أن ينكر هذا حتى ولو لم يرد دليل. فما زال علماؤنا من زمن قديم، من زمن الإمام أحمد فما قبل وهكذا بعده إلى زمننا، وهم يعالجون. نعم. ماذا بارك الله فيكم؟ إنه توسع كثير من المعالجين، توسعوا وأصبحت حرفة. نعم. وهكذا ربما توسعوا في عدم التقيد بالكتاب والسنة، وربما يؤتى بالمريض وهو مريض أعصاب، ما به جن، ثم يأتي ذلكم الجاهل الذي يزعم أنه يخرج الجن. نعم. يرفع عصاه ويضربه: اخرج يا ملعون، اخرج يا ملعون. وما في المسكين جني ما عنده إلا مرض أعصاب. وماذا يا إخوان؟ وفي ذات مرة أخبرني أخ من الأوس، قال: جاء رجل إلى مريض فقال فيه جني، فضربه ضربا شديدا، والناس ماسكون للمريض حتى اضطر المريض إلى أن يقول: سأخرج سأخرج. والله المستعان. ماذا يا إخوان؟ فمن كان لديه خبرة ومعرفة فلا بأس يعالج في حدود ما يستطيع. والله المستعان. ما حكم من ينكر وجود الجن؟ الذي ينكر وجود الجن يا إخوان، نعم، رأيت في المنار لمحمد رشيد رضا، رأيت فيه عن شيخه محمد عبده، قال: ماذا؟ قال: ليس هناك جن، ما هو إلا عبارة عن جراثيم. نعم. والجراثيم، الجن هو الشيء المخفي، ما تعرف إلا في النظار المنظار. وهكذا بارك الله فيكم. نعم نعم، الذي ينكر وجود الجن يعتبر كافرا، لأن الله عز وجل أنزل في كتابه سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لنا بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وأبو هريرة عند أن أتاه الشيطان وعلمه الشيطان أن يقول شيئا يعصمه من الشياطين وهو قراءة آية الكرسي. آية الكرسي عند نومه. فماذا حفظكم الله؟ الأدلة من الكتاب والسنة. نعم متكاثرة في وجود الجن. نعم إن من الناس من عظم الجن حتى ملأوا القلوب خوفا من الجن. والجن يا إخوان إذا كان إيمانك قويا فالجن يخاف منه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر أي يخاف منك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر لو سلكت شعبا لسلك الشيطان شعبا غير شعبك. ويقول سبحانه وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إذا كان الشخص رعديدا يخاف ماذا يا إخوان؟ ويتصور كل شيء غوليا. جاء في مجلة البيان نعم أن رجلا ضاق في الليل فخرج إلى الصحراء فما شعر إلا بالحصوف الحصى في ظهره فمشى فزاد الحصى ومضى. ثم بعد ذلك مشى وغمض عينيه فجاء له عود من صلح أو غيره فضربه فعننا حصل الشيطان فرمى بنفسه. ثم بعد ذلك ماذا؟ نظر فإذا هو قد غلط في نعليه وأخذ نعلي أخيه ونعل أخيه أكبر من نعليه تحمل الحصى وترمي بها في ظهره ما فيه لا ذا ولا ذاك. فمن الناس بالصحيح من يتخوف وماذا؟ وحرام حرام يا إخوان أن نملأ قلوب أبنائنا بخوفا من الجن ومن أم الصبيان ومن غير ذلك. نعم نعم. وحرام أيضا أن نؤلفهم أن ينادوا يا جنة أو ما أشبه ذلك. حرام يا إخواننا. رب العزة يقول في كتابه الكريم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون.